اسمح لي قلبك موبيلار تبدلك المرض لي باهي براس أشقك طيحني فراس يا المرض صحني يا براس بويا راني نتبدل في الموت راني نرقد بني قوت جا سمحني قلان بالعباس زاد والحمري وهرس سمحني Take it in.